واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون. ثم يبين الله تبارك وتعالى ما كان من اهل الكتاب من نقض للعهود والخطاب لنا. فاهل الكتاب نقضوا العهد مع الله، وقد امرنا نحن بالوفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. من هذه الجزئيه يبين الله تبارك وتعالى عدله في انتقامه من اليهود لانهم خالفوا رسولهم. المخالفه تؤدي الى الهلاك، المخالفه الشرعيه اذا لم تكن مسبوقه بتوبة، إذا لم تسبق بتوبة. فهؤلاء ضيعوا فرائض الله وسخروا من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت العاقبة لما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة التي فرض الله تبارك وتعالى عليهم أن يدخلوها؟ قال فإنها فدخلوا في الدين 40 سنة فلا تسعى القوم الفاسقين بمعصية واحدة، بشؤم معصية واحدة كتب الله تعالى عليهم التيه في الأرض. والخطاب لنا إن لم تمتثلوا أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم عاقبكم الله تبارك وتعالى كما عاقب اليهود. وفيها من المادع ما فيها، فهذا قابيل الشقي مع أخيه هابيل التقي ابتلى الله تبارك وتعالى هابيل بأخيه قابيل بسبب ماذا؟ بسبب حسد قابيل، كان حسودا حقيرا على فحسده هذا دفعه إلى قتل أخيه، فكتب الله تعالى عليه الشقاوة الأبدية في نار جهنم. قال المفسرون وكان هابيل أقوى من قابيل لكنه خاف أن يقتله مخافة الحساب، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فقتل قابيل هابيل، فأصبح من النادمين وما ندم على قتل أخيه، ولكنه ندم لما رأى غرابا يبحث في الأرض. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سبة أخي. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ندم ندم توبة ولو فعل لتاب الله عليه، ولكنه ندم لما رأى الغراب يفعل هذا الفعل وهو عاجز عن دفن جثة أخيه، فندم من أجل ذلك. فجريمة القتل جريمة بشعة، ولذلك وانظر إلى تلك العقوبات الشنيعة في كتاب ربنا جل وعلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. شدة الجريمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق في سنته صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، من زنى وهو محصن وهو متزوج ورجم بالحجارة حتى الموت، والنفس بالنفس، من قتل نفسا بغير حق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، والتارك لدينه المفارق للجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ليس إلا ذلك. وكثرة القتل من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى، وهو الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بالهرج. يكثر الهرج، يكثر القتل، والله لقد رأيناه قد كثر في مجتمعات المسلمين بحق وبغير حق، والعياذ بالله. ثم يبين الله تبارك وتعالى في السورة المباركة، وهذا هو المقصد الأعظم من السورة، وهذا هو موضوع خطبتي: الضرورات الخمس التي جاء الإسلام من أجل حفظها. واحد: حفظ الدين. اثنان: امتن الله تبارك وتعالى في أول السورة على عباده المؤمنين بهذا الدين: ومن مات على غيره خلد في نار جهنم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وهدد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا ارتدوا عن دينهم وتركوا دين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه بعض صفات جيل التمكين: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهل اتصفنا بتلك الصفات؟ هل اتصفنا بها؟ تهديد من الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهل لا أحببنا الله وقدمنا محبة الله على كل محبة؟ أم أن الرجل ما عاش إلا من أجل عياله وإلا من أجل مصالحه؟ لا، محبة الله تقدم على كل محبة. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذه الصفة، وهي من أول صفات جيل التمكين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثانيا: أدلة على المؤمنين. فهل تواضعنا مع بعضنا البعض؟ أم أننا نرى الكبر ونرى العداوة والبغضاء والخلاف والشقاق؟ كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب دنيا؟ بسبب منصب؟ أف لتلك الدنيا التي أفسدت بين قلوب الموحدين، أف لها، لا نريدها. إذا كانت مصادمة للوحي، وما أمرك الله تبارك وتعالى بإصلاح الدنيا على حساب قلبك، تكره هذا وتضمر العداوة لذاك وتكيد لهذا وتقع في عقد ذاك، كل هذا من أجل المناصب؟ يرتد منكم عن دين فيموت وهو كافر في سورة البقرة. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسمع كثيرا في أوقات متفرقة عن الحملات التنصيرية رجل اعتقد شيئا واستمات من أجله، اعتقد باطلا بلا شك، قد يكون هذا هو الصواب في نظره وفي اعتقاده، لكنه اعتقد باطلا، اعتنق غير الإسلام. ليس هذا فحسب، ولكنه يدعو الناس إلى الدخول في النصرانية تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلا بد من مراجعة تلك النفس. فحفظ الدين من مقاصد تلك الشريعة المباركة أن تحفظ دينك وأن تخاف على قلبك من الفتنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من الفتن ويتقون الشبهات ويخافون على دينهم. أما نحن فدائما ما نغامر، لا نفكر في هذا الأمر إلا من رحم ربه. وقد يخرج الرجل من دينه بكلمة ويدخل كذلك في دينه بكلمة، وامرأته تحرم عليه بكلمة وتكون حلالا له بكلمة، ويدخل الجنة بكلمة ويدخل النار بكلمة. فاتقوا الله عز وجل في قلوبكم وفي ألسنتكم. حفظ الدين، حفظ النفس، تلك النفس التي حرمها الله عز وجل إلا بالحق. وساق الله عز وجل الأمثلة التي أدت إلى شقاء أصحابها لما مارسوا تلك الجريمة. هذه الجريمة البشعة وهي جريمة القتل. وذكر الله تبارك وتعالى أفظع العقوبات في حق قطاع الطرق. منذ عدة أشهر لما تخاذلت الحكومة وتركوا أماكنهم وتركوا سلاحهم للعصاة والفجرة، فخرج العصاة بالأسلحة على عباد الله الآمنين، وما عرفنا قيمة الأمن إلا في هذه الأوقات. أرأيت كيف قدم الله تعالى نعمة الأمن على نعمة الطعام والشراب؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق، لأنه إذا رزقك وأنت تعيش بلا أمن فلن تتنعم بطعام أو بشراب أو بلباس، لا تساوي شيئا تلك الدنيا عند غياب الأمن. وظهر قطاع الطرق وحدهم في الإسلام كما أمر الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأو هذه كما قال أهل التفسير ليست للتخيير وإنما هي في الأرض والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فحفظ النفس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وليس للإنسان أن يقتل نفسه بحقها أو إتلافها أو بطعنها، ومن فعل ذلك حكم على نفسه بالسجن في نار جهنم. لماذا؟ لأن هذه النفس ليست ملكا لك، إنما هي ملك لخالقها، فاستودعت الله عز وجل أمانة عظيمة تسأل عنها بين يدي الله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فرأينا أناسا يفرطون في أنفسهم وقاموا بإزهاقها بحجة الإصلاح، وأعجب من ذلك أن ترى الرويبضة يقول عنهم هؤلاء شهداء. شهداء؟ إذن فالأمر يسير، ما عليك إلا أن تقتل نفسك وأن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، خلاص أمر سهل. فأي كذب هذا؟ أي افتراء هذا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أناس يخرجون لمحاربة الدين وللإفساد في الأرض ولتعطيل مصالح الناس ولتضييع حقوق الناس، ويحاربون الناس ويعرضون أنفسهم للقتل والدمار. فإذا قتلوا قيل عنهم هؤلاء شهداء. ما شاء الله، من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ الشهادة لها ضوابط، وأنت إذا قلت عن إنسان هو شهيد فقد رجمت بالغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله، فلا نشهد بالشهادة إلا بوحي، لا نشهد بالشهادة لأحد إلا بنص من القرآن ومن صحيح السنة، كما علمنا الله تبارك وتعالى، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شهيد، وعثمان رضي الله تعالى عنه كذلك، وعلي رضي الله تعالى عنه كذلك، والذين قتلوا في غزوة بدر كذلك، وفي غزوة أحد كذلك، إلى غير ذلك. عندنا نص. أما أن ترى إنسانا حتى وإن قتل في المعركة بأيدي الأعداء وشهدت له بالشهادة في سبيل الله فقد شهدت له بالجنة، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، فما بالك إذا كان قد أدى إلى قتل نفسه؟ كيف تصف هذا بأنه من الشهداء؟ والأدهى من ذلك والأمر أنهم وصفوا بعض النصارى بالشهداء، وهذه قرأتها في صحيفة، قالوا الشهيد كذا وذكروه باسمه، فاعتقدوا أن النصارى إذا قتلوا في موقف شريف من أجل المطالبة بحق من الحقوق المشروعة كما وصفوا كان في الجنة مع النبيين والصديقين. أي افتراء هذا؟ هذا تكذيب للوحي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لماذا؟ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هكذا إذا مات الرجل على غير دين الإسلام دخل النار وبئس القرار، فكيف يكون من أهل الجنة؟ بل كيف يكون من الشهداء في سبيل الله؟ تخبط وتزييف وتضليل وسفسطة وافتراء على شرع الله تبارك وتعالى. فمن مقاصد الدين أن تحفظ تلك النفس من كل ما أدى إلى كتناول المسكرات والمفدرات ومن إجهادها فوق طاقتها إلى غير ذلك من الأمور، فهي أمانة وأنت مسؤول عن تلك الأمانة بين يدي الذي خلقك. المقصد الثالث من مقاصد الشريعة أو من مقاصد الدين هو حفظ العقل، فعقلك هذا لا بد من تزكيته. ونحن ما اهتدينا إلى الله تبارك وتعالى بالعقل كما يزعم البعض، وإنما اهتدينا إلى الله تبارك وتعالى بإنزال الكتب وبإرسال الرسل، فلولا ذلك ما اهتدينا. ليس معنى أن العقل له أو عنده قوة أن يدل على الله، فكم رأينا من رجل عبقري من أهل الغرب اخترع وأنشأ وشيء ويعبد البقر، فلماذا ما اهتدى إلى الله بعقله؟ ولكننا اهتدينا إلى الله تبارك وتعالى بإنزال الكتب وبإرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولذلك حرم الله عز وجل الخمر في كتابه العظيم في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قال عمر: انتهينا يا ربنا انتهينا، امتثال وخضوع لأوامر الله تبارك وتعالى وشرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي ويسلموا تسليما مطلقا لأوامر الله تعالى في كتابه ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليسوا بمؤمنين. ما قلت ليسوا بمسلمين؟ فالإسلام شيء والإيمان شيء، الإيمان درجة أعلى. قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. أنتم أسلمتم ودخلتم في دين الله، أما عن الإيمان عن التصديق فهو أمر آخر، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأعضاء، هذه مسألة أخرى. والمقصد الرابع من مقاصد الشريعة هو حفظ العلم، ولذلك فقد أباح الله تبارك وتعالى للمسلم أن يتزوج نصرانية بشرط أن تكون عفيفة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن بطريقة مشروعة محصنين غير مسافحين، أي غير مجاهرين بالزنا وبالفاحشة ولا متخذ أقدام، والأقدام جمع خدمة وهو الصديق الذي يعرف في الحرام، وهي علاقة محرمة بين الرجل والمرأة، وكثيرا ما نرى تلك العلاقة في مجتمعات المسلمين ويقولون: هذا صديق للعائلة، هذا صديق لأبي، هذا صديق لأخي. فحرم الله تعالى ذلك ووصفه بالفاحشة: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. فهذا شرع الله تبارك وتعالى الذي حث على العفاف ومنع الفاحشة وحاربها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والضرورة الخامسة وهي حفظ المال، ولذلك فقد ذكر الله تبارك وتعالى حد السارق والسارقة في نفس السورة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقدم الله الرجل على المرأة عند ذكر ذلك الحد لأن السرقة تكون في الأغلب من الرجل والسارق. وعن الزنا قال الزانية والزاني. وكل هذا يدل على إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. فبين الله تبارك وتعالى الحدود بيانا شافيا في كتابه. لو أننا أخذنا على أيادي الظلمة الذين أحرقوا قلوب الناس وسرقوا أموالهم وأمتعتهم وكانوا من المفسدين في الأرض وقمنا بقطع الأيادي، هل يجرؤ إنسان بعد ذلك على الإقدام على تلك الجريمة؟ وإذا فعل فإنه لابد أن يفكر. أما الآن فالعقوبة سهلة، حبس. إيش يعني حبس؟ غرامة؟ ما في شيء. فيسرقون وتنتشر الجرائم بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية المجرمة الآثمة، ويتركون شرع الله. ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالدين جاء بالضرورات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهذا يدل على كمال شريعتنا وعلى كمال ديننا، فأي دين هو أعظم؟ اللهم يا ولي المسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم ولكم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كثرت في الآونة الأخيرة المجادلات والمناظرات التي تكون بين المسلمين بحق وبغير حق، وقد نهينا عن الجدال، فهذا يؤدي إلى تضييع الأوقات والأعمار، ويؤدي إلى تدمير الدولة، وإلى نشر الحسد والبغض بين عباد الله الموحدين. ولذلك فقد وصف الله لأنهم كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعنتون ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون في صفات الله تبارك وتعالى ما لا علم لهم به، بل إنهم تطاولوا على الذات العلية، ووصفوا الله والعياذ بالله تارة بالبخل، كما ذكر الله في سورة آل عمران في سورة المائدة. فالجدال بالباطل من صفات أهل الكتاب، وقد نهينا عن ذلك كما بين الله في سورة المائدة. ونهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن كثرة السؤال وعن كثرة الكلام بحق وبغير حق. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وبسبب جدالهم وبسبب فاتقوا الله في ألسنتكم واتقوا الله في الخوض في أعراض المسلمين. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب التكالب على منصب، بسبب التكالب على الدنيا، بسبب الحسد والبغضاء. كيف تطلب من ربك أن تكون من أهل الجنة وقلبك قد امتلأ غلا وحقدا وحسدا على إخوانك؟ وأهل الجنة لا يعرفون تلك الصفات، ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا يدخلون الجنة إلا إذا نقاهم الله تبارك وتعالى وهذبهم، وإلا فلا. ويقول النبي هذا الحديث السابق: ما ضلت أمة قط إلا أوتوا الجدال. حسنه الألباني رحمه الله. وفي الحديث الحسن الصحيح من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي، أكثر شيء أخاف على أمتي، كل منافق عليم اللسان. ما أكثر هؤلاء في القنوات وفي الإذاعات وفي الشوارع وفي الطرقات، يجادلون ويتكلمون باسم الدين وهم من أعداء الدين. إن أخوف ما أخاف على أمتي، كل منافق عليم اللسان. عنده علم وعنده براعة في الكلام، ولذلك فأنا أنصح إخواني بعدم الجلوس إلى تلك البرامج. قل لك: أنا متابع، أنا متابع للأحداث. طيب، وما حظك من كتاب الله أيها المسكين؟ ما حظك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حظك من العمل؟ ما حظك من كذا ومن كذا؟ أن تلك البرامج خلقت؟ أن متابعة تلك الأحداث الزائفة في معظمها خلقك الله؟ هذه وظيفتك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هذه رسالتك في تلك الحياة الدنيا؟ أن تضيع الأوقات أمام الأخبار وأمام الفضائيات وأمام البرامج، وطارة تتكلم عن هذا وطارة تتكلم عن ذاك، حتى ينقضي الأجل وتقدم على الله تعالى وأنت من المفانيس؟ لا آية قرأتها ولا حديثا حفظت ولا زكيت نفسك ولا اشتغلت بذلك، فبعد ذلك ليس إلا الإفلاس، فهل من توبة وهل من عودة إلى الله عز وجل؟ إن الله تبارك وتعالى ذكر في أواخر السورة هذا الموقف الرهيب. ما هذا الموقف؟ يجمع الله تبارك وتعالى الرسل في صعيد واحد. الرسل أفضل الناس، يقفون بين يدي الله للحساب والسؤال: ماذا أجبتم؟ ماذا قيل لكم من أممكم؟ أجيبوا. إنهم قد بلغوا وقاموا بأداء الأمانة، ولكن من شدة هول الموقف وهم وقوف بين يدي الملك عجزوا عن الكلام، فقالوا: لا علم لنا، الله أعلم يا رب. ما دافعوا عن أنفسهم وما قالوا شيئا سوى: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، فما بالك بالمساكين من أمثالنا. والله تبارك وتعالى وعد، هو لا يخلف الميعاد: وقفوهم إنهم مسؤولون. فكل منا سيسأل. وقال تعالى: وسوف تسألون. فهل أعددت للسؤال جوابا من الآن؟ إن عزفونك أن تذوق مناما، وأزري الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سقط الجليل أقامه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فتعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله عز وجل واحد فرد صمد، لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا إله معه. قل هو الله من أحبابك، سافر وغاب عنك وأرسل إليك رسالة بعد طول غياب، كيف ستتعامل مع تلك الرسالة؟ ستقوم بقراءتها مرات ومرات بعين التأمل وبعين الفاحصة وبكل حب وبكل شغف. فهذا كتاب الله تعالى بين أيدينا، رسالة بين قلوب المسلمين.